نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب الفضائل، فضائل أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان من آخر ما مر معنا فضائل الأنصار عموما، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر فضائل بعض أعيان وأفراد الأنصار رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: باب مناقب سعد ابن معاذ رضي الله عنه. وسعد رضي الله عنه له مناقب كثيرة وفضائل عديدة، أورد تحت هذه الترجمة منها حديث جابر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. اهتز العرش أي عرش الرحمن، ومعنى اهتز أي تحرك، لموت سعد أي فرحا، لفرحا بلقيا روحه رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وهذا مما يدل على المكانة العلية التي تبوأها رضي الله عنه وأرضاه. والعرش عرش الرحمن هو سقف المخلوقات وأكبرها وأعظمها، وصفه الله بالعرش المجيد أي الواسع، وصفه بالعرش العظيم، ووصفه بالعرش الكريم أي كثير المحاسن. فهذا العرش الذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها اهتز لموت هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه فرحا بمقدم روحه. وهذه منقبة من مناقبه وفضيلة من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. قال: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. تقدم معنا قريبا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، وذكر منهم أبي بن كعب. قد كان رضي الله عنه من كبار قراء الصحابة، بل لقب بسيد القراء، ومكانته وفضائله رضي الله عنه كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني أي ذكرني باسمي قال نعم أي سماك ذكرك باسمك أبي، فبكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن رب العالمين ذكره باسمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة وعينه باسمه، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. قيل فرحا، لأن من البكاء ما يكون عن فرح، فرحا بهذه الفضيلة العظيمة التي خص بها والشرف الذي حباه الله سبحانه وتعالى به. وقيل تأثرا من هذا الأمر العظيم. وهذه السورة، سورة لم يكن، مع وجازتها حوت أصول الدين وقواعد الإسلام، فاشتملت على التوحيد وعلى الرسالة وعلى الصحف والكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، اشتملت على ذكر المعاد، اشتملت على أهم العبادات الصلاة والزكاة، واشتملت على ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار وأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء. فمع وجازتها حوت هذه الأصول العظيمة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. فقيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال: باب مناقب زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وزيد كان من كبار قراء الصحابة وممن استظهر القرآن حفظا، جمعه كله في صدره حفظا له. قال: عن أنس رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. جمع القرآن أي استظهره كله حفظا، جمعه أي استظهره حفظا، حفظه عن ظهر قلب، ولم تكن طريقتهم في الحفظ حفظا للألفاظ، بل كانوا يحفظون ألفاظه ويفهمون معانيه ودلالاته، فيجمعون بين الحفظ للحروف والفهم للمعاني. وهذه الطريقة تستغرق وقتا أطول وجهدا أكبر من الحفظ المجرد للألفاظ. قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي، قد تقدم، أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد وزيد بن ثابت. فقيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وقد اختلف أهل العلم في اسمه، ولم يعينه أنس راوي الحديث بذكر اسمه، وإنما أخبر أنه أحد أبناء عمومته. نعم، أو أحد عمومته. نعم. ثم قال رحمه الله: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. قال: باب مناقب أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان من شجعان الصحابة، أتاه الله عز وجل رباطة جأش ومهارة عظيمة في الرمي والنبل، كان رميه مسددا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى قوة، أعطاه قوة رضي الله عنه وأرضاه، وكان بذل جسمه دون جسم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بجحفة له، أي جعل جسمه ترسا وواقيا بحيث لو رمي نبل أو غير ذلك يكون في جسمه دون جسم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه، مجوب به عليه بجحفة، جحفة ترس من الجلد، معه هذه الجحفة وجعلها مع جسمه ترسا واقيا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أن تصيبه نبال الأعداء. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، راميا أي بالقوس، ودقيق في الإصابة، ومهارته في ذلك مهارة عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا أي من قوته. وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل، الجعبة ما يوضع فيه النبل ويقال له الكنانة، فيقول انشرها لأبي طلحة، فيقول انشرها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام انشرها لأبي طلحة، أي حتى يقوم برميها بما آتاه الله عز وجل من قوة ومهارة ودقة في الرمي. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، أبرز نفسه من أجل أن يرى القوم، فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي أي أفديك، لا تشرف أي لا تبرز يصيبك سهم من سهام القوم، خوفا وشفقة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نحري دون نحرك، النحر هو الصدر، فيقول نحري أي صدري دون نحرك، مفديا بنفسه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، أم سليم هي زوجة أبي طلحة، وإنهما لمسمرتان، أرى خدم سوقهما، خدم السوق أي أصل الساق، شمرت، والتسمير يكون عند الجد والعمل. أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما، أي تحملان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا بسبب النعاس الذي من الله سبحانه وتعالى به على الصحابة، غشاه الصحابة أمنة منه وفضلا منه سبحانه وتعالى، طمأنينة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان السيف بسبب ذلك النعاس يسقط من الواحد منهم مرة أو مرتين أو ثلاث، يغلبه النعاس وأمامه العدو، من ينام أو تغمض عينه أمامه العدو بعتاده وجيوشه ونبله وينام ينعس حتى إن السيف يسقط من يده مرة ومرتين، هذا النعاس أمنه من الله سبحانه وتعالى به على أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقد تقدم معنا ذكر نبأ إسلامه، وكان إسلامه أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكر عن قومه اليهود أنهم قوم بهت، أي كذب وافتراء، في قصة عجيبة وعظيمة مرت معنا قريبا. وقد شهد له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة، قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض. مراده بيمشي على الأرض الآن وقت تحدث بهذا الحديث بعد موت من يعلمهم من المبشرين بالجنة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيرهم، بعد موت هؤلاء قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض، أي الآن في وقت حديثه رضي الله عنه وأرضاه، إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه، قلت: لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. ثم أورد هذا الحديث وفيه هذه الرؤية العظيمة التي رآها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والرؤى من المبشرات الرؤى من المبشرات العظيمة، فجاءته أو حصلت له هذه الرؤية التي فيها هذه البشارة العظيمة في استمساكه بدين الله ومحافظة عليه وثباته على دين الله تبارك وتعالى إلى الممات. قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة. ذكر أي أبي من سعتها، عفوا ذكر أي عبد الله بن سلام، ذكر من سعتها وخضرتها. قال: وسطها عمود من حديد، وسط هذه الروضة عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل له أي لعبد الله بن سلام: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني من صف أي خادم فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة. فقيل لي: استمسك أي بهذه العروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي، استيقظ من نومه وإنها لفي يده، أي والحال أنها كانت في يده وقت الاستيقاظ، لا أنه استيقظ وهو بيده عروة، وإنما المراد أن أن أن أن وقت الاستيقاظ كان والعروة في يده، استيقظ وإنها لفي يده. قال: فقصصتها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، تلك الروضة روضة الإسلام أي بجميع أعماله، روضة الإسلام بجميع أعماله وأنواع عباداته وشرائع الدين. وهذا فيه أن الإسلام روضة، الإسلام بأعماله وطاعاته وعباداته روضة، وحلق العلم التي يبين فيها الإسلام روضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، قال: حلق العلم. وكتب أهل العلم التي تبين الإسلام أيضا روضة، ولهذا عدد من أئمة أهل العلم سمى كتابه بهذا الاسم: رياض الصالحين للنووي، وعدد من الكتب بهذا الاسم: الروضة الأنف، الروضة المربع، الرياض الناظرة، بستان العارفين، كتب كثيرة بهذا الاسم. فكتب العلم التي تبين الأحكام والحلال والحرام ودين الله عز وجل هي روضة. قال: الروضة روضة الإسلام أي أعمال الإسلام وشرائع الإسلام. ولعل هذا الحديث أصل لتسمية الكتب التي اشتملت على بيان أحكام الدين وشرائع الإسلام بأنها روضة. قال: تلك الروضة روضة الإسلام، روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام. وفي الحديث: عموده الصلاة. وقال: الصلاة عماد الدين. قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام أي التوحيد، وعموده الصلاة. قال: وذلك العمود عمود الإسلام. وتلك العروة عروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. والعروة الوثقى هذا من أوصاف لا إله إلا الله، من أوصاف كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها العروة الوثقى، أي المستمسك الوثيق العظيم الذي من استمسك به واعتصم به نجا تحقيقا لها وإيمانا بما دلت عليه وتوحيدا لله عز وجل وإخلاصا للدين له وبراءة من الشرك. قال وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، فأنت على الإسلام حتى تموت. فهذه منقبة من مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم. ثم قال رحمه الله: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. خديجة أول من أسلم من النساء، وموقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام وبذلها وإيثارها ونصرتها ومعونتها في أول الإسلام وبداية الأمر لما يكن لها نظير فيه في أول الإسلام، وتميزت بذلك رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أمة كل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا إبراهيم فأمه ماريا القبطية، وإلا بقية ولده كلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 25 سنة، تزوجها وعمره 25 سنة، عاش بعد زواجه بها 38 سنة، 25 سنة كانت معه رضي الله عنها، 25 سنة كانت معه، تزوجها وبقيت عنده 25 سنة، ثم توفيت قبل الهجرة ب3 سنوات، فكانت معه رضي الله عنها زوجة 25 سنة إلى أن توفاها الله عز وجل قد بلغ من العمر 50 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ثم بقيت زوجاته على تفاوت في المدة لهن من عمره 13 سنة الأخيرة، أما خديجة عاشت معه 25 سنة، خديجة وحدها لم يكن معها غيرها 25 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بذلت نفسها ومالها وجهدها معونة ونصرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولها مناقب كثيرة وفضائل يأتي شيء منها تحت هذه الترجمة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما غرت على خديجة وما رأيتها، وما رأيتها، لكن الغيرة التي في قلبي على خديجة أشد من غيرة على بقية زوجات النبي اللاتي معها عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول: وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، هذا سبب الغيرة. قالت: كان يكثر ذكرها، أي مدحا وثناء وبيانا لفضائلها ومكانتها، كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطع أعضاءها ثم يبعثنا في صدائق خديجة، نقسم اللحم على صدائق خديجة. فربما كنت له، تقول عائشة رضي الله عنها بسبب الغيرة التي تحركت في قلبها، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول عليه الصلاة والسلام إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، كانت وكانت، يعدد مناقبها وفضائلها رضي الله عنها وأرضاها، وكان لي منها ولد، وجميع ولده، جميع ولده كلهم منها عدا إبراهيم، وإلا جميع ولد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا خصب فيه ولا نصب. لا صخب فيه ولا نصب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة وقد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، شك الراوي، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، فاقرأ عليها السلام من ربها. هذا أمر خصت به رضي الله عنها، ومعدود في خصائص خديجة رضي الله عنها، غيرها يأتي جبريل ويقول النبي جبريل يقرأ عليك السلام. أما خديجة مما خصت به وميزت قال يقرأ عليها السلام من ربها، من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أنها قالت، وكان ذلك عد في كمال فقهها وفهمها رضي الله عنها، أنها قالت: هو السلام ومنه السلام، قالت: هو السلام ومنه السلام، لم تقل وعليه السلام، لأن عليه السلام والسلام عليك هذا دعاء للمسلم عليه، دعاء الله بالسلامة، والله هو السلام ومنه السلام. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول السلام على الله من عباده قال: إن الله هو السلام ومنه السلام، فلا يقال السلام على الله. فكان من كمال فقهها لما قال اقرأ عليه السلام من ربها قالت: هو السلام ومنه السلام. هو السلام أي السلام اسمه، واسم السلام من أسماء التنزيه، مثل القدوس والسبوح، هذه أسماء تنزيه أي المنزه السالم من النقائص والعيوب. قالت: هو السلام ومنه السلام، كل سلام يكون هو من الله سبحانه وتعالى. قالت: هو السلام ومنه السلام، وعليك وعلى جبريل السلام، هكذا قالت. فكان ذلك من كمال فقهها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، عرف استئذان خديجة، أي أن استئذانها مقارب لاستئذان أختها، وربما الصوت أيضا مقارب لصوت أختها. قال فارتاع لذلك، ارتاع لأنها ذكرته بخديجة ذات المكانة العظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات فارتاح لذلك، تذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقال اللهم هالة، هذه هالة يعني أخت خديجة. قالت عائشة رضي الله عنها فغرت، تحركت الغيرة، فقلت ما تذكر، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، حمراء الشدقين، قيل حمرة اللثات لعدم وجود الأسنان، مشيرة إلى كبر السن، أنها كبيرة سن، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها وعمره 25، وكان عمرها 40 سنة، كان عمرها 40 سنة، وتوفيت وعمرها 65 سنة. فتقول عائشة ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، يعني ماتت منذ وقت، قد أبدلك الله خيرا منها. قالت ذلك بسبب الغيرة التي تحركت في صدرها رضي الله عنها وأرضاها. اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، وأنقل هنا خلاصة جميلة مختصرة للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سئل أيهما أفضل خديجة أو عائشة، فقال رحمه الله سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها، أي أن هذه لها خصائص عظيمة تميزت بها، وكان ذلك في أول الإسلام، وهذه لها خصائص عظيمة جدا تميزت بها، وكان ذلك في آخر حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.